للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفواري، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، قصة جديدة من قصص وحلقات برنامجكم قصة وعبرة. قصة اليوم تدعو إلى التدبر والتأمل لنكتشف جميعا أن طرازا معينا من البشر عاشوا في هذه الحياة الدنيا، لكنهم بفضل من الله عز وجل ليسوا كالبشر، اتصفوا بصفات الصدق والأمانة والإخلاص، فرفعهم الله تبارك وتعالى وأعلى قدرهم في الدنيا والآخرة. قصتنا اليوم مع محمد بن سيرين، هذا العالم المفسر الكبير المعروف رحمه الله برحمته الواسعة. ومحمد بن سيرين كان من التابعين الكبار الكرام، وكان يعمل في التجارة أيضا، وفي يوم من الأيام لم يجد المال الذي يشتري به الزيت الذي يريد ليتاجر فيه، فذهب إلى أحد التجار واشترى منه الزيت، اشترى منه الزيت بكميات كبيرة، ولكن اشتراه منه بالأجل، يعني قال سأسدد لك سعره أو ثمنه في يوم كذا وكذا، فأعطاه الزيت. لما عاد محمد بن سيرين بالزيت إلى متجره وداره وبدأ يفتح الصناديق أو البراميل هذه الكبيرة التي يوضع فيها الزيت، وجد في بعضها فئرانا متفسخة ميتة. ومحمد بن سيرين فقيه ويعرف جيدا أن الفأر إذا مات في المادة السائلة فهو ينجسه، فماذا يصنع؟ بدأ يفكر في الأمر، قال هذا التاجر غشاش وباع لي التجارة مغشوشة، فإن أعدت إليه الزيت ماذا سيصنع؟ سينظف ما فيه ثم يبيعه للناس لأنه غشاش، وإن بعته أنا للناس فقد غششت الناس. طب ماذا يصنع؟ هو في موقف لا يحسد عليه، الأموال محسوبة عليه والبضاعة بين يديه، ماذا سيصنع؟ أتدرون ماذا فعل محمد بن سيرين؟ خرج إلى الصحراء فسكب هذا الزيت على الرمال، سبحان الله، ثم أصبح المال والدين في ذمته في رقبته. بعد فترة طالبه التاجر بالمال فقال ليس عندي الآن، شكاه إلى الوالي، فسجن محمد بن سيرين بالدين الذي عليه لهذا التاجر الغشاش، سبحان الله القدير. وماذا حصل بعدها؟ محمد بن سيرين في محبسه، السجان الحارس اللي عليه أتاه ذات ليلة من الليالي وقال يا إمام أستطيع أن أخرجك كل ليلة لتبيت مع أهلك وأولادك على أن تعود في الصباح الباكر، لأن الوالي لو علم بذلك لعاقبني. أتدرون ماذا كان رد محمد بن سيرين؟ قال يا هذا والله لا أعينك على خيانة أمر ولي الأمر أبدا، لا أعينك على الخيانة يا رجل، أنت تقوم بعملك، أدي عملك وأتقن أداء هذا العمل بمنتهى الإحسان والبر والمعروف. مرت الأيام ومحمد بن سيرين في السجن، أنس بن مالك الصحابي الجليل نام على فراش الموت، فأوصى قبل موته أنه إذا مات فليقم على تغسيله وتجهيزه والصلاة عليه محمد بن سيرين. فلما علم الوالي بعد وفاة أنس بالوصية أرسل إلى محمد بن سيرين في السجن ليخرج ليؤدي هذه المهمة، فقال محمد بن سيرين لا والله لا أخرج حتى يأذن لي صاحب المال. يا الله، فأذن له صاحب المال وخرج فجهز أنسا، غسله وكفنه وصلى عليه ودفنه بيديه. وأين ذهب بعدها؟ عاد مرة أخرى إلى محبسه وسجنه ولم يذهب لزيارة عياله. هذا هو الطراز الذي أردت أن أتحدث عنه في هذا اللقاء، وهذه القصة التي بين أيديكم لنتعلم من خلالها كيف تكون الأمانة. سبحان الله، أمانة حتى مع الغشاشين، حتى مع الغشاشين، لكنها أمانة، لأن الله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه الأمانة التي ضاع كثير منها في حياتنا، وربما ضيعها بعضنا تضييعا كاملا، ليتحقق فينا نبوءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليتحقق في الناس في أيامنا شرط ظاهر جلي من شروط الساعة أو من أشراط الساعة الصغرى. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل متى الساعة، قال إذا ضاعت الأمانة فانتظر الساعة. وما تضيعها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا نوع من أنواع تضيع الأمانات. قال عليه الصلاة والسلام سيأتي على الناس سنوات خدعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه من الناس يتكلم في أمر العامة. هذا هو الزمان الذي نعيش فيه. نعم هذا هو الزمان الذي نعيش فيه. ولذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأمة بمنتهى الأمانة في كل شيء عليه الصلاة والسلام، وهي صفة من الصفات التي لا تنفك عن الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم محمد رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، يضع الرجل المناسب في المكان المناسب عليه الصلاة والسلام. أنبياء الله تبارك وتعالى كان هذا ديدنهم في حياتهم. سيدنا موسى، البنت تقول لأبيها كما جاء في كتاب ربنا يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، يتصف بصفة الأمانة. وقال الله عز وجل في سورة النمل قال عفريت من الجن أنا آتيك به، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وإني عليه لقوي أمين. هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفوار، قطادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعر الأنوار. انظر، لأنه أمين فسيطمئن إليه سليمان عليه السلام. وملك مصر في قصة يوسف المعروفة قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، أنا الآن سأمكنك يا يوسف، لا لشيء، لا لجمال بشرتك، لا لصفاء بشرتك، ولا لجمال وجهك، وإنما سأمكنك يا يوسف لأمانتك، لأنك رجلا أمينا، رجلا محسنا، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الأمانات التي ضاع كثير منها في حياتنا يا عباد الله، هذه الأمانات. بعض السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم كانوا يتعهدون على الأمانة حتى بنياتهم. تخيل أنت الآن لما يكون بينك وبين غيرك من الناس عقد، اشتريت منه شيء أو بعت له شيء أو كذا، فترى العجب العجاب، ترى بعض الناس يتنصل من هذه العقود والعهود وينسى قول الله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولو أنت ما كتبت عقد وما عندك أي مستند وأنت فعلا صاحب حق، ممكن يخرج لك آخر ويقول لك ليس لك عندي شيء، اثبت، ما عندك دليل ولا برهان، ولما تتكلم يقال لك القانون لا يحمي المغفلين. هو كده، سبحان الله، مع أن الأمانات مطلوبة بين الناس، الأمانات مطلوبة بين الناس، حتى وإن لم يكن هناك قانون يحدد كذا أو كذا من المعاملة، حتى وإن لم يكن هناك عقاب بعينه ستناله يا عبد الله إن فرطت في الأمانة. الأمانة هذه لابد أن تكون صفة في المؤمن، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك، يعني أربع صفات لو كانت في المسلم ما عليه ما فاته من صفته، ما عليه من صفات الخير التي تفوته، هذه تكفيه، يعني هذه تدخله الجنة وتسكنه أعالي الجنان. قال عليه الصلاة والسلام حفظ أمانة وصدق حديث وعفة طعمة، يعني أكل حلال وحسن خليقة، يعني أن تكون صاحب أخلاق رفيعة. الإمام البخاري رحمه الله كان تاجرا معروفا، جاءه مجموعة من الناس في ليلة من الليالي يطلبون بضاعة بعينها وقالوا ندفع لك فيها 5000. البخاري لم يبع للناس بل لم يعدهم بشيء، وإنما قال لهم ايتوني في الصباح نتحدث، وانصرف القوم. أتى غيرهم في الصباح الباكر قبلهم وعرضوا على البخاري 10000. رفض الإمام البخاري أن يبيعها لهم وقال بل أبيعها للأوليين، أنا أبيعها للناس اللي كانوا عندي في الليل. يا إمام ب5000؟ قال نعم. يا إمام عندك ناس جاءوا ليأخذوها ب10000؟ قال لا، سأبيعها اللي كانوا عندي في الليل. قال ولما؟ قال لأنني نويت البارحة أن أبيعها لهم ولا أحب أن أنقض نيتي. يا الله، لا يحب أن ينقض نيته، هو لم يبع للناس ولم يتفق معهم ولم يعدهم، بمجرد أنه نوى لا يحب أن ينقض نيته. أفيقوا يا مسلمون، أفيقوا قبل فات الأوان. والله المعاملات ساءت بين الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وأنواع الغش منتشرة جدا في زماننا، ليس في الأكل والشرب فقط، في كل شيء، في كل شيء للأسف الشديد. الكلمة حتى تحتاج إلى أمانة قبل أن تقال. الكلمة الآن يعني سبحان الله، أموال الناس أمانة بين يديك يا عبد الله، خاصة إذا كنت مسؤولا أو إذا كنت صاحب قرار في كذا أو كذا، أو كانت عندك أمانات الناس عندك. ده نبينا عليه الصلاة والسلام ترك عليا رضي الله عنه في مكة على الرغم من أنه ممكن يتعرض وفعلا تعرض لمخاطر ومشاكل، تركاه لماذا؟ ليرد أمانات للناس عند النبي صلى الله عليه وسلم. أمانات الناس كانت تركها عند النبي عليه الصلاة والسلام، حتى من المشركين أنفسهم، لأنهم يعلمون أنه الأمين، كانوا ينادوها كذا، يلقبوه بالأمين عليه الصلاة والسلام. فترك علي ليرد أمانات للناس عنده صلى الله عليه وآله وسلم. الأمانة الأمانة. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما دخل عليه أحد الناس وهو يجلس يكتب بعض الأمور على ضوء مصباح أو شمعة، فلما دخل الرجل قال يا أمير المؤمنين أحتاجك في أمر. قال في أمر يخصني أم في أمر يخص المسلمين؟ قال بل في أمر يخصك. فأطفأ عمر المصباح وقال الآن نتحدث. فتعجب الناس وسألوه في ذلك، فقال ما كان لعمر أن يستعمل أموال المسلمين إلا في مصلحة المسلمين. سبحان الله، يا عمر ما أنت واحد من المسلمين. لا، هو يقصد أنا الآن جالس لا أتابع أشياء خاصة بالمسلمين، أموال المسلمين، قضايا المسلمين، ساعتها أستخدم أموال المسلمين. يسمع الناس، يسمع الناس اللي بتستخدم في مؤسساتها وأعمالها، سواء كانت أعمال حكومية عامة أم كانت أعمال خاصة حتى لها أصحابها، فيستغلون كل شيء، سيارات المصلحة، تليفونات المصلحة، أدوات المصلحة، كل شيء يستغل، كل شيء يستغل دون الرجوع إلى صاحب الشيء إذا كان خاصا. أما إذا كان عاما فليس من حق أحد أن يأذن لك، لأنها أموال المسلمين. سبحان الله القدير. هذه الأمانات التي تعلمناها من هؤلاء السلف الكرام رضي الله تعالى عنهم. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بأن نؤدي الأمانة التي اؤتمن عليها في هذه الحياة الدنيا على أكمل وجه. وأسأل الله عز وجل أن أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم الخيانة وأهلها. اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إلى حلقة أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفوار، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعر الأنوار، هم